يسأل أخونا يقول: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو مضطجع على السرير، وكيف تنصحونه إذا مر بآية السجود؟ نعم، يقرأ القرآن قائما وقاعدا وساجدا، قائما وراكعا وقائما وجالسا ومضطجعا، لا بأس أن يقرأ، لقوله جل وعلا: اذكروا الله قياما يقعودا وعلى جنوبكم، اذكروا الله قياما يقعودا وعلى جنوبكم، ولسبحانه اذا قال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا من نعم الله من تنزيله سبحانه وتعالى، والقران من اعظم الذكر، فاذا قراه مضطجع فلا حرج في ذلك، وهو جالس فلا حرج في ذلك، فاذا مر في السجده قام وسجد، جلس وسجد ان شاء، لان السجود ليس بواجب، سنه مستحب، فاذا قراه جالس سجد، هو قائم سجد، وهو مضطجع جلس وسجد، لا يسجد مضطجع، يجلس ويسجد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.